زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة يا جماعة هكلمكم عن واحد من الشخصيات من الرعيل الأول في دولة التلاوة القرآنية، وأنا هسميه قارئ القرن العشرين. ليه قارئ القرن العشرين؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بارك في عمره فعاش 100 سنة كاملة، يعني قرن كامل من الزمان. إنه فضيلة الشيخ محمد عكاشة الذي ولد عام 1882، يعني قبل حتى ما القرن العشرين يبدأ، وتوفاه الله عام 1982. يبقى 1882 وتوفاه الله 1982، عاش قرنا من الزمان 100 سنة في حي المنيرة بالقاهرة، وتتلمذ على يد الشيخ أحمد ندى. والشيخ أحمد ندى كان هو المتربع على عرش التلاوة في أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين، فهو تتلمذ على إيد هذا العلم الكبير في دولة التلاوة. وهو كان من أوائل المقرئين في الإذاعة مع الشيخ الصيفي، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ علي محمود، الشيخ محمد رفعت، ومنذ أن افتتحت الإذاعة عام 1934. الزعيم سعد زغلول اختاره ليكون قارئا لمسجد السلطان الحنفي، وأصبح الشيخ محمد عكاشة من مشاهير القراء في هذا التوقيت في قصر عبدين قبل ثورة 1952 مع الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ طه الفشني وغيرهم. صوت الشيخ محمد عكاشة أنا بسميه الصوت الحديدي الصلب. ليه؟ إيه الدليل بتاعي؟ إنه هو قرأ القرآن الكريم في جميع المحافظات في ليالي شهر رمضان، وكمان قرأ القرآن مجودا من أول سورة العنكبوت، من أول القرآن لحد سورة العنكبوت، يعني 28 سورة بالتجويد خلال إحدى ليالي إحياء ليالي شهر رمضان. مفيش حنجرة تقدر تستطيع إن هي في الوقت القصير ده إن هي تبدأ تقرأ الأجزاء دي كلها والسور دي كلها بالتجويد. التجويد بيختلف عن الترتيل، لأن الترتيل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ممكن تقرأ كتير بقى بالطريقة دي في شهر رمضان وتقرأ جزء كل يوم. لكن التجويد حاجة تانية بقى مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، هتقعد تقرأ كده بالبطء ده وبالتجويد وبالأحكام والمد والكلام ده كله، فأنت هتتعب. أي قارئ ممكن يتعب بعد فترة، لكن الصوت الشيخ محمد عكاشة كان صوت حديدي صلب، ممكن يقرأ طوال الشهر بدون تعب وبدون كلل، وهبه الله حنجرة قوية. رحمة الله على فضيلة الشيخ محمد عكاشة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الشيخ محمد عكاشة سجل للإذاعة البريطانية 16 شريط، كان كل شريط مقابل 3 جنيه لكل نص ساعة، كل نص ساعة كان تمنها 3 جنيه. اختلف فترة مع الإذاعة المصرية فمنعت التسجيلات بتاعته إنها إيه تذاعها بسبب الاختلاف اللي حصل بينهم. وفي بعض الشباب القراء أذاعوا إن هو توفاه الله وهو ما زال على قيد الحياة. بالنسبة لتكريمه كرمته مصر في عيد الإعلاميين عام 1984، ومحافظة القاهرة أطلقت اسم الشيخ محمد عكاشة على أحد شوارعها بقسم المطرية في مايو عام 1983 تكريما لهذا الشيخ العظيم. أما ابنه الشيخ محمد عكاشة يعتبر من كبار السميعة في مصر. رحم الله فضيلة الشيخ محمد عكاشة الذي أطال الله في عمره وحسن عمله، حيث عاش يقرأ القرآن ويصدح به في كل مكان. أم أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، ولا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان إني وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمد عكاشة لما تمسك كده السيرة الذاتية بتاعته هتلاقي ان هو ولد عام 1882 وتوفي عام 1982، يعني عاش 100 سنة، عاش قرن، يعني عاصر أجيال متنوعة وفنون مختلفة من فنون تلاوة القرآن الكريم الشيخ محمد عكاشة. ومع ذلك لو تيجي تبحث على النت تلاوات الشيخ محمد عكاشة هتجد ان التلاوات اللي موجودة على النت هم 10 تلاوات. يعني تخيل انت 100 سنة للشيخ محمد عكاشة. طبعا مش هنقول ان هو قرأ 100 سنة، يعني مش في عمر الشيخوخة هيكون بيمارس القراءة، ولكن تعالى نحسبها كده بنسبة وتناسب هتجد ان معدل تلاوة كل 10 سنين. طبعا ده معدل منخفض جدا وتسجيلات يعني ضئيلة جدا، عددها ضئيل. فاحنا بنتعشم في الإذاعة المصرية ان لو في نوادر للشيخ محمد عكاشة ياريت ورجاء انها تظهرها لجمهور السميعة، لان الشيخ محمد عكاشة كان بيتميز بالصوت الخاشع، الصوت الخاشع في تلاوة القرآن، وكان عنده القدرة في تجسيد معاني الترغيب والترهيب، وهو ده المغزى من سماع القرآن، انك انت الآية اللي فيها عذاب وترهيب القارئ يحسسك بيها، والآية اللي فيها جنة وترغيب لنعيم الجنة القارئ أيضا يحسسك بيها، لأن التصوير ده مش من خلال الأحكام ولا من خلال مخارج الحروف، ولكن بيأتي من النغم الجميل والصوت الخاشع اللي يقدر يوصل مضمون الآية إلى قلب كل مستمع. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. فممن أرتجي مولاي عطفا، فممن أرتجي وفضلك واسع للكل مغنم، وفضلك واسع وفضلك واسع للكل مغنم، فعامل بجودك واعف عني، فعاملني بجودك واعف عني، فعاملني بجودك واعف عني، فإن فمن يرحم سواك. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرج سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زادت بك أصل الكرام. No.